ويجعله لهؤلاء، ونمكن لهم في الأرض، نوطن لهم في أرض مصر والشام، نمكن لهم يعني نوطن لهم في أرض مصر والشام، ونجعلها لهم مستقرا، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، أي من بني إسرائيل، ما كانوا يحذرون. كانوا يحذرون الولد الذي يأخذ ملك فرعون، فقد جاء وربي في قصر، فأغرقهم الله وأذاقهم ما كانوا يحذرون من الهلاك وضياع الملك على يد ولد يولد من بني إسرائيل. من هو؟ موسى الوليد الرضيع. ندخل في القسم الثاني، وهو موسى عليه السلام الوليد الرضيع وحفظ الله له.